بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، ولو اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة فبان خلافه. اقتدى المصلي بمن ظنه أهلا للإمامة، يعني يظنه أنه غير أمي، يعني يحسن الفاتحة، فبان خلاف ذلك بطل الصلاة وعليه الإعادة. اقتدى يظنه رجلا فبان أنثى وجبت الإعادة. اقتدى برجل يظنه مسلما فبان كافرا، يعني الكافر كيف يصلي إمام؟ قد يصلي مجاملة، يعني المهم بان أنه يعتقد شيئا مكفرا. يعني أحيانا يكون بين المسلمين ولكن كافر، كالفلسفي الذي يقول مثلا بقدم العالم، أو يقول أن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان، أو يقول يعني يكفر بقول أو فعل، المهم صلى خلف، فبان من هؤلاء من هالنوعية هذه فصلاته باطلة. لا لا، الشيعي لا، الصلاة تجوز خلف أهل البدع، يعني ما لم يكفروا ببدعتهم، ما دام لا يكفرون بالبدعة تصح الصلاة خلفه. قالوا الصلاة خلف الرافضي تكره، ما قالوا تبطل، والمعتزلي قالوا تكره فقط، خلف الرافض والمعتزلي مكروها لكن صحيح، لأنه كان السلف يقتدون بأصحاب البدع والأهواء. نعم، ولا عيد وصل. نعم. فبان خلافه كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا، فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا. نعم. أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك. لا، إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث. هذا هنا لا يعيد الصلاة، ظنه أنه على وضوء فبان على غير وضوء، بل لو حتى بان جنوبا ولو حدث. ليش؟ لأنه هو مو فرض عليه يسأل يقول أنت متوضي ولا أنت متوضي، يعني العادة أنه الإنسان يصلي متوضي، يعني ممكن، يعني المصلين يقولون للإمام: يا شيخ أنت متوضي ولا لا؟ طيب إيه؟ ولو حدثا أكبر أو ذا خبث خفي، أو بان ذا خبث نجاسة خفية، كذلك تصح الصلاة خلف شخص تبين بعد الصلاة أنه حامل نجاسة، ولكنها نجاسة خفية. يعني كيف خفية؟ يعني ما ترى لكل إنسان، ما كل إنسان يشوفها. أما إذا كانت النجاسة ظاهرة بحيث ترى، لو واحد نظر إليها، لا، الصلاة هنا باطلة، يعني صلاة من اقتدى به باطلة لتقصيره، لأنه الثوب يعني واضح النجاسة على ثوبه، يعني شيء من الغائط على ثوبه مثلا واضحة لكل أحد، واقتدى بدون أن يدقق في ذلك، طبعا تبطل صلاته. لكن إذا خفية لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. يعني صلاة، أي صلاة المأموم، أما هو نفسه الإمام لا، على كل حال يقضي، سواء كانت خفية أو ظاهرة، الإمام يقضي، لكن المأموم فيه التفصيل الذي ذكرنا. ولو في جمعة إن زاد على الأربعين فلا يعني تجب الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم، إذ لا أمارة عليهما، ومن ثم حصل له فضل الجماعة. لا، احنا يعني قال إن النجاسة الخفية لا يجب عليه، على المأموم أن يعيده إذا اكتشف أن إمامه عليه نجاسة خفية ولو في صلاة الجمعة، لأن المأموم حينئذ لا ينسب إلى التقصير لكون النجاسة دقيقة خفية ما ترى لكل أحد، لذلك ما نكلفه بالإعادة. أما إذا كانت النجاسة واضحة لا، يعيد لتقصيره. نعم. أما إذا بان ذا خبث ظاهر، إيه نعم، فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره. إذا كانت النجاسة ظاهرة فيلزمه أي المأموم الإعادة، لماذا؟ لتقصيره، إلا إذا كان المقتدي أعمى لأنه هذا مسكين، ما لا إذا خفية ولا ظاهرة ما يشوف. نعم. وهو ما بظاهر الثوب النجاسة الظاهرة. طيب هنا في الحاشية أحيانا كل إنسان ما هو أعمى لكن نظره ما يعني يرى كل، المقصود أنه إذا كان نظره بحيث لو نظر يرى النجاسة، مو شرط يكون كفيف، هذا الذي الله أعلم هكذا، لا وليس معنى ذلك أنه أعمى بالمرة كفيف. ما ذكر شيء في الحاشية بالشرح يقول شوي إيه؟ أو كان في ظلمة يقول ويقاس به اللي نظره ما يرى زين ما يشوف زين، وقال إن الظلمة الشديدة ما يشوف ومع أنه مو أعمى نفس الشيء. طيب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل، حتى لو كان بين الإمام والمأموم حائل من نحو يعني ساتر أو نحو ذلك والنجاسة ظاهرة تبطل صلاة المأموم. نعم. والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم الأوجه يعني الأقرب إلى الصحة في ضابط النجاسة الظاهرة، قال بحيث لو إيش تأمله لو المأموم، تأمل المأموم رآه هذه النجاسة لرآها، لو تأملها يراها، إذا كان بهذه الحيثية تكون ظاهرة، أما إذا كانت النجاسة بحيث لو تأمل لا يراها هذه تكون خفية، هذه تكون خفية. نعم. والخفي بخلاف ذلك. نعم. وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا، لكن هذا ما في التحقيق، مع أن التحقيق هو طبعا التحقيق لم يكمل وصل به المصنف رحمة الله عليه النووي إلى صلاة المسافر ومطبوع منه جزء بسيط، لكن مع قول إنه العلماء عن النووي أنه إذا اختلفت آراء النووي في كتبه فالمقدم التحقيق، مع ذلك التحقيق لا يقدم في كل شيء يختلف النووي فيه يعني، بل في الغالب، فما في التحقيق لا يؤخذ به، التحقيق يقول لا يعيد مطلقا المأموم سواء كانت النجاسة ظاهرة أو خفية، لكن لا الأصح هو قوله في كتب أخرى التفصيل بين الخفية، التفريق بين الخفية والظاهرة. نعم. وصح اقتداء سليم بسلس للبول، يجوز اقتداء السليم يعني الذي ليس معه سلس بالذي معه سلس، أو يقال السلس الذي معه سلس يسمى سلس، هذا يسمى إيش؟ سلس. يجوز اقتداء السليم بالسلس لأن السليم صلاته صحيحة لنفسه، والرجل يتخذ الاحتياطات ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويشد بعد أن يستنجي ويبادر يستعجل، فيتخذ التدابير الواجبة، صلاته لنفسه صحيحة فصلاة من خلفه أيضا صحيحة. نعم. الشيخ السلس منين يجي؟ بول، سلس البول. لا أدري من مرض يعني ولا طبعا هو عيب خلقي ارتخاء يعني في ال طبعا هو مرض مو خلقي، الخلق طبيعي يعني، هذا عارض يعني، مو كل الناس يلدون معهم سلس، نتيجة يعني مرض معين في الجهاز البولي يصير معه تقطير سلس. نعم. أي المذي أو الضراط وقائم، كل هذا يسمى سلس، حتى إذا كان شنو يعني قال يقتدي السليم بالسلس إيش بعدين؟ أي لا لا بسلس للبول أي المذي والضراط أو غير البولي، العبارة ما هي سلسة. نعم. عندي أي أنا أو يعني إما سلس سلس مال بول، وفي ناس عندهم سلس مال ريح باستمرار يخرج الريح منه. هذا ما يعذر من الجماعة شيخنا؟ يعني شو يسوي بالله يربط شو يسوي سلس البول؟ هذا ما يستطيع يعني يربط، هذا بالنسبة للريح ما يربط. نعم ولأن سلس البول مستطاع، الربط ما هو صعب، لذلك يأتي بما يستطيع، أما في الريح صعب. نعم طيب. نعم. وقائم بقاعد كذلك يقتدي، يجوز أن يقتدي القائم بالقاعد والمتوضئ قاعدا معذور، يعني طبعا في الفريضة ما يجوز القعود إلا للعذر كمرض وكبر، فيجوز أن يقتدي القائم بالقاعد. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقتدي به أناس وهو قاعد يصلي لهم قاعد وهم قيام. نعم يجوز. وإيش القائم بالقاعد ومتوضئ بمتيمم والمتوضئ يقتدي بالمتيمم، إيه يجوز، لأن التيمم طهارة لهذا المعذور يعني لا يلزمه إعادته. لكن ليس كل متيمم يجوز المتوضئ أن يقتدي به، لا، المتيمم الذي تيممه يسقط على الفريضة عنه ولا يجب عليه إعادة الفريضة، كأن تيمم في مكان ما فيه ماء أو يغلب فيه عدم الماء مثلا. نعم. أما إذا كان تيممه لفقد الماء في البلد مؤقت أو في مكان يغلب فيه وجود الماء، لا، هذا عليه الإعادة، ما دام عليه الإعادة ما تصح القدوة به، لأنه هو راح يعيد صلاته، هو يجب عليه إعادة الصلاة، هذا الإمام يجب عليه أن يعيد، ليش تقتدي به؟ ما في داعي تقتدي به. نعم. وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي. هذه جت المسألة اللي كنا نتكلم عنها قبل، الاقتداء بالفاسق صحيح، يعني الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، يتعاطى شيء من المفسقات، يتعاطى كبيرة أو يصر على صغيرة، هذا فاسق، هو الفاسق من يتعاطى الكبيرة ولو واحدة كبيرة أو يصر على الصغير، هذا فاسق، لأن الإصرار على الصغيرة تجعلها كبيرة، وما هو بس الإصرار على الصغيرة، الاستهزاء بالصغيرة، الاستخفاف بالصغيرة، يقول هذا شو هذا، يعني هذا بسيط، هذا لا قيمة له، هذا نعم، التحدث بالصغائر يعني بدل أن يتوب منها يعني تشدق بها تحت، يعني المهم هذا لا يعني يكره الاقتداء به، يمكن في الحاشية ذكر أشياء منها. وكذلك تكره القدوة بالرافضي، لأن الرافضي يسب الصحابة، وسب الصحابة من الكبائر، سب الصحابة من الكبائر، سب الصحابي كبيرة. نعم، يعني على الأقل هو يسب الصحابة، سب، وفي عندهم أيضا بعض البدع الأخرى، فلذلك تكره الصلاة خلفه. والمعتزلي كذلك، أنا كنت ما أرى أنه الآن يوجد معتزلي، تبين لأنه فيه لا يزال في بعض الناس متأثرين بآراء المعتزلة. إيه نعم، فلا يعني لا تبطل الصلاة لكن تكره الصلاة خلفه. نعم، في تقارب بينهم وبين المعتزلة في العقيدة. وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة، يعني قد يقول قائل طيب ما في أحد أصلي خلفه إلا هذا المعتزلي أو الرافضي، هل أصلي خلفه؟ هو يعني الكراهة تنتفي إذا لم يوجد غيره؟ قال نعم، لا تنتفي الكراهة، يبقى المكروه إلا إذا خاف الفتنة، يعني يكون هذا المعتزلي والرافضي صاحب سلطة مثلا أو مسؤول يؤذيه مثلا، لا، هنا يصلي بهذا الاعتبار ما في عليه كراهة لأنه معذور. نعم. وقيل لا يصح الاقتداء بهما، في قول عندنا يقول لا، مو بس مكروه، ما يصح الاقتداء بهم، لا تصح القدوة بهم، لكن هذا مرجوح ضعيف، الأصح جواز، ما دام أنه لا يكفر ببدعته تصح القدوة به مع الكراهة. وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف. ويكره الاقتداء بالموسوس، أي وسوس في القراءة، أي وسوس في النية. والأقلف هو الذي لم تقطع قلفته، يعني غير مختون، لأنه هذا من الصعب أنه في الغسل أنه يقلب هذه القلفة ويغسل ما تحتها، فربما يبقى يعني محدثا، تكره القدوة به. نعم. لا بولد الزنا، لكنه خلاف أما ولد الزنا، يعني من هؤلاء الأولاد الذين يوجدون في الشوارع أو في المساجد، لو صلى إماما القدوة صحيحة وغير مكروهة، بس الأولى أن لا يقتدي بها، الأولى، لأنه مكروه، خلاف الأولى أقل من الكراهة. ليش شيخنا؟ يعني كل ما اختار الإنسان، ورد في الحديث تخيروا أئمتكم فإنهم وفدكم إلى ربكم، أو بهذا المعنى. فكلما كان الإمام رجل معروف، يعني عدل، حسن السيرة، ما عليه انتقاد، يكون أفضل. يعني قضية خلاف الأولى، ما هو أنه يعني مكروه، حتى مو مكروه. نعم. واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه، بل هي أفضل من الانفراد. لا، هذه إلا من تكره خلفه. واختار السبكي، اختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة. شوف لي في الحاشية، لأنه ذكر انتفاء الكراهة في من؟ في ابن الزنا. إذا تعذرت الجماعة، الفاسق ومن بعده الرافضي. نعم، إذا تعذرت الجماعة. وتقدم معنا أنه قال حتى ولو أنه يصلي منفرد بدون هؤلاء، تقدم معنا، ليس كذلك؟ لا يصلي به، لا يقتدي بهم. لكن السبكي اختار، قال لا، إذا ما في جماعة غيرهم يقتدي بهم. لكن قوله إلا من تكره خلفه الصلاة، من هذا اللي تكره خلفه؟ تقدم الأول أيضا تكره خلفه الصلاة. إلا، شوف الحاشية، قال إلا خلف من تكره خلفه، بل هي أفضل من الإنفراد. إيه، تكملت العبارة، بل هي أفضل من الإنفراد. لا، هو قال واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة. إذا تعذرت الجماعة تنتفي الكراهة. إلا خلف من تكره خلفه. إيه بعدين؟ بل هي أفضل من الإنفراد. بس قوله إلا من تكره خلفه، يعني قال لا تكره إذا تعذرت الجماعة، إلا من تكره خلفه إذا تعذرت الجماعة. قال في الحاشية قوله بل هي الجماعة خلف من تكره خلفه. إيه، الجماعة عند السبكي خلف من تكره خلفه الصلاة إذا لم توجد جماعة أفضل من الانفراد. هكذا عموما، بس القول إلا من تكره خلفه، هذه العبارة هي المشوشة. يمكن أن تكون العبارة طيب. نعم. وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ، بل الانفراد أفضل. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه خالف السبكي، قال لا، الكراهة لا تزول وإن صلى وإن لم توجد جماعة، بل الانفراد أفضل. يعني عكس ما قال السبكي. السبكي قال الجماعة خلف من تكره خلفهم أفضل من الانفراد. ابن حجر قال لا، الانفراد أفضل من الاقتداء ولو خلف هؤلاء الذين تكره، ولو ما في جماعة. والمفتى به قول ابن حجر، إلا إذا يعني خشينا الفتنة، أو يحصل فتنة أو نحو ذلك، لا، هنا تنتفي الكراهة. فإنها حينئذ لا تتعذر، لا تكره. إذا كان إيش؟ السبكي يعني. اي عند السبكي. إيه نقف هنا. بس قال وقال بعض أصحابنا والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى. هو بعض أصحابنا من هذا شوف الحاشية من هذا وقال بعض أصحابنا. بس قالوا في الحاشية قال ضعيف. لا ضعيف هو الرأي ابن حجر هو الرأي ابن حجر. يعني بعض الأصحاب حاول أن يقوي رأي السبكي أن الكراهة لا تنتفي أن الكراهة يعني تنتفي إذا تعذرت الجماعة إلا خلف هذا. الحاصل عندنا قولان. قول السبكي أنه إذا تعذر ما في أحد يصلي إلا هذا وإذا ما صلى يصلي من فرد إذا ما صلى خلفه. السبكي يقول لا كراهة. ابن حجر يقول في كراهة والقوي هو قول ابن حجر اللي عليه الفتوى. تتمة في الأعذار المرخصة لترك الجماعة. جيد. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.